ويوم موعود ويوم موعود ويوم ممدود. فما هو اليوم الممدود؟ عندما تقترب النفخة الاولى يرسل الله تعالى ريحا لينة ألين من الحرير، لا تجد عبدا في قلبه مثقال ذرة من ايمان الا قبضت روحه، لان الساعة لا تقوم الا على شرار الخلق. ثم يأمر الله الملك اسرافيل بالنفخة الاولى، وبعدها صعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله، وتظل الدنيا هكذا 40 عاما ليس على ظهرها حي، ليس على ظهرها احد حي الا الله. الكل نام تحت التراب، لا روسيا ولا امريكا ولا المانيا ولا انجلترا ولا الصين ولا فرنسا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا. وعندما تخلو الدنيا وتبدل الارض غير الارض والسماوات، يقول الله تعالى يا ملك الموت من الذي بقي من الخلائق؟ الانس ماتوا والجن ماتوا والملائكة ماتت. الملائكة عندما نزل قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت، قالت الملائكة لسنا نفوسا وانما نحن ارواح طاهرة. فنزل قوله تعالى كل من عليها فان، قالت الملائكة لسنا على الارض انما نحن سكان السماء. فلما نزل قوله تعالى كل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون، خرت الملائكة ساجدين لله وقالت سبحان من له البقاء وحده. ماتت الملائكة والانس والجن والطير وكل ما على الارض وما فوق السماء الا ملك الموت. يسأله الله من بقي من الخلائق يا ملك الموت؟ يقول الهي لم يبق الا جبريل وميكائيل واسرافيل وعبدك الماثل الان بين يديك. فيقول له الله اقبض روح جبريل يا ملك الموت. فيقبض روح جبريل. من بقي؟ يقول ميكائيل واسرافيل وانا العبد الذليل بين يديك. اقبض روح ميكائيل يا ملك الموت. فيقبضها. اقبض روح اسرافيل يا ملك الموت. فيقبضها. ثم يسأله الجبار جل جلاله من بقي من الخلائق يا ملك الموت؟ فيقول لم يبق الا انا العبد الذليل بين يديك. فيقول له الله مت يا ملك الموت. مت يا ملك الموت.

لقد خربت البيوت والضحية هي الاولاد. الضحية هي الاولاد. شاب يتعاطى 115 جنيه وامراته 60 جنيه وليس بينهما سوى طفل، ومع ذلك يعطي دروسا لانه تخرج في الهندسة، يعطي دروسا في الرياضة الساعة بثلاثة جنيه. والناس اصبحوا يأكلون ولا يشبعون، والانانية والحقد، وتجد هذا المال كله لا بركة فيه، فهو يتعاطى السجائر ويشرب الخمر ويشرب المخدرات، وقد استحوذ الشيطان على زوجته فتزين نفسها في الشهر بخمسين جنيها، العينان باللون الازرق والخدان بالابيض والاحمر والروج والمناكير وما غير ذلك من المنكرات والكوافير والكفرير. وهكذا حياتنا، حياة عابسة، حياة كلها لخبطة، حياة مكعبلة. الغني يأكل حتى يصاب بالتخمة، والفقير يجوع حتى يموت من الجوع. أين التعليم؟ هل فيكم واحد يخلو بيته من مدرس خصوصي؟ لا يمكن، لا يمكن أبدا، والله لا يمكن أبدا. ولقد ذهبت ذات يوم الى احدى المدارس التي فيها طفل لي، وسألت المدرسة كيف تعطينه 2 في الرياضة من 10، وكان في السنة الاولى الابتدائية. فقلت لها 1 من 2، اما انه لا يفهم فافهميه، واما انه يفهم فقد ظلمته. فاجابتني بكلمات خرجت من انفها لا من فمها، وقالت انه مصاب بالتخلف العقلي. قلت سبحان الله، طفل مصاب بالتخلف العقلي، ما هو مرحل؟ قلت لها كلا، والله ما هو مصاب بالتخلف، انما هو مصاب بعدم الدروس الخصوصية. فاعطه درسا، اعطيه درسا ولك ما شئت. فلما اخذ الدرس الخصوصي كانت النتيجة اخر السنة 40 من 40. قلت سبحان مغير الاحوال، سبحان المعز المذل، سبحان من بيده الامر كله. فهذه مسائل يجب ان تعالج لانها استفحلت. حسنوا حال المدرسين البائسين، المدرسين البائسين. اي مدرس الان اخذ 30 جنيه فهو مظلوم، ويستحق ان يعطى من زكاة الفطر، يستحق ان يعطى من مال الزكاة. اقل اسرة في مصر يجب ان لا يقل دخلها عن 100 جنيه في هذه الاسعار الغالية وهذه النار الحامية. اما عن المساجد فالمساجد تشكو حالها الى الله. هجرها الازهريون وهذا ان يعينوا فيها ائمة حتى لا يحفظوا القرآن، وحتى لا يقال لهم يا شيخ فلان، لان لقب الشيخ اصبح عارا بين قوم ماتت بينهم الفضيلة. هربوا من المساجد ليخلعوا سي الاسلام، وتركوا المساجد غاوية على عروشها عبارة عن جدران وسقف مزخرف. اما العلم ولا علم، اما الخطب فلا خطب. وهكذا تريد الدولة ان تدمر المساجد، وبتدمير المساجد يدمر الاسلام. اما الاعلام فحدث عنه ولا حرج. السيد محمود المليجي في مسلسل تلفزيوني اسمه عودة الابن الضال، اتدرون ماذا فعل السيد المليجي وحش الشاشة؟ سب الدين، سب دين الله في المسلسل. وسب الله كفر، وسب الانبياء كفر، وسب القرآن كفر، وسب الدين كفر. فمن سب الدين فقد كفر، ووجب عليه ان يجدد ايمانه، فينطق بالشهادتين ويغتسل غسل الجنابة. فان كان متزوجا وجب عليه ان يعقد على زوجته عقدا جديدا، لانه بكفره قد فرق

قلت له يا ابني تكونش واخد عهد. قال لي. قلت له الشيخ قال لك ايه؟ قال لي الشيخ قال لي قول حلا روح كذا كنشا دخا خن كادن كادن كر كادن 4000 مرة في الليلة. قلت له يا ابني لا اله الا الله. والله يا رجالة انا لما سمعت كلمة حلا روح دي قلت له يا ابني اسبلها. مش عارف حلا روح حا يا سلام على حا دي حاجة تدوش. حلا روح كساخن شنداخاخن كادن كادن كر كادن ده ده ده ده. قلت له يا ابني تحمد ربنا اللي المسألة جت على حد كده. ما هو لما راح سمع الشيخ بيقول في الجامع لا تأكل السمك وتشرب اللبن. قال له فيها ايه يعني لو كلت سمك وشربت لبن؟ قال له تنجن. قال طب والله لابد طلع عامله واجيب عنجن ولا لا. فراح جاب السمك وشرب اللبن وبعدين قلع ملط زي امه ما ولدته وديه الجامع. يا سي الشيخ؟ قال له نعم. قال له اديني شربت لبن وكلت سمك ما انجنتش ليه؟ قال له هو في بعد كده جنون يا ابني؟ هتعمل ايه اكتر من كده؟ فبراخر قعد يقول حلا روح 4000 مرة في الليلة. طب اديني عقلك اديني عقلك بقى. قال لك صبح على روح كثق شندخخ مسجل كدن كدن كركد دهده على روح كثق. حاجة حاجة غريبة يعني. قلت له يا ابني ما تروح للشيخ واسأله. قل له اعمل ايه؟ قال لي روح تسألت. قلت له قال لك ايه؟ قال لي خلاص انت وصلت الف مبروك. قلت له فعلا يا ابني وصلت ولكن وصلت للعنبر رقم 4 احوال مستعصية عباسية. عباسية. فربنا ماشي كده. ربنا قال ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه فيجزون ما كانوا يعملون. كم يا نبي الاسماء دي؟ كم اسم يا نبي؟ اسمع كلام الحبيب النبي بيقول ايه؟ ان لله 99 اسما من احصاها دخل الجنة. 99 بس. 100 الا واحدة. نص الحديث 100 الا واحدة. عشان ما نزودش وعشان ما نخترعش اسماء يبقى اللي عايز يذكر الله يذكره بهذه الاسماء. من احصاها اي من حفظها وعمل بما فيها دخل الجنة. انا عايزك توحد الواحد تقول لا اله الا الله وافضل ما قلته. ده النبي اللي بيتكلم. النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو اللي بيتكلم بيقول افضل ما قلته انا والنبيون قبلي لا اله الا الله. ولذلك موسى بيقول لربنا يا رب علمني شيء ادعوك واذكرك به. اسمع معايا بقى وحد الله. اسمع معايا وحد الله وشوف العظمة الالهية. موسى بيقول لربنا علمني شيء ادعوك واذكرك به. قال له ايه؟ قال له قل حل روح كسق. قال له قل شندخق مسجل مسجل نفخ نفخ صور صور. اتى اتى اقبل يا سيد اتى. قال له لي. قال له قل لا اله الا الله. قال له يا موسى قل لا اله الا الله. ام موسى قال ربنا يا رب كل عبادك يقولونها.